هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولما مات لم يفعلوا ذلك. لماذا ذهبوا إلى العباس؟ لماذا ذهبوا للعباس لو كان طلب الدعاء من الميت جائزا؟ لماذا ذهبوا إلى العباس وهم أحرص الناس على الخير؟ وهذا فيه دليل على أن الميت لا يطلب منه، وهو عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية. بعض الناس استدلوا على هذا الأمر بأحاديث لم تثبت، أحاديث لم تثبت، وما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا حجة فيه. ومن ذلك ما جاء في الحديث أنه قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم يوم الاثنين ويوم الخميس، فما كان فيها من خير حمدت الله، وما كان فيها من ذنب استغفرت الله لكم. هذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فما لم يثبت لا حجة فيه، ما لم يثبت لا حجة فيه. والحجة في الثابت والصحيح عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام ميت. ومن قال إنه ليس ميتا فمعنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا نبيهم وهو ماذا؟ وهو حي. معنى ذلك أن الصحابة دفنوا نبيهم وهو حي. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي جاءوا بنبيهم حيا ودفنوه. الذي يقول أنه لم يموت معنى ذلك أن الصحابة دفنوه حيا، والعياذ بالله، من يقول ذلك؟ فهو عليه الصلاة والسلام مات، لكنه حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. والحياة البرزخية لها أحكامها، ولا يطبق على الحياة البرزخية ماذا؟ ما يطبق في الحياة الدنيوية. هنا كما قلت لكم جاء الخلط من هؤلاء، فأخذوا يطبقون على حياة نبينا عليه الصلاة والسلام وحياة الشهداء البرزخية ما يطبق على الحياة الدنيوية. قالوا كما أن الأحياء من الصالحين يقال لهم ادعوا الله لنا، فكذلك الأحياء حياة برزخية يقال لهم. وهذا خلط واضح جاء وقع في هؤلاء من عدم تفريقهم بين الحياتين، الحياة الدنيوية والحياة البرزخية. نعم.